Gesù come un po' più della grazia. Quindi il mondo della tensione è ormai salito. I derati lì. Tarieti, tarieti la halà. كنت هناك ساهرا وإذا بنا نسمع طرق النافذة للباب فخرج المضيف صاحب الدار لينظر من الطارق فنسمع إفاء ومبالغة الاحتفاء برجل الطارق ولما نراه بعد أهلا وسهلا يا أبو فلان أنا والمجلس طبعا بدنا نشوف من هذا الضيف الكريم كانت مفاجأة لي منه ومني له لأنه ضدان الشمعة الرجل أعرفه ويمكن بعض الحاضرين الآن يشاركوني في المعرفة من أهل محلة العمارة هذا الزائر الذي دخل كان يجلس دائما وأبدا بجانب الركن الجنوبي الغربي مسجد جامع جوزي هي الساحه التي امام دكانتي في رمضان يشرب الدخان علما ثياب رثه عيناه جاحظتان احمرتان الله صلى الله عليه وسلم هذا الانسان اذا بصاحب البيت يعتقد فيه ولايه ولذلك احتفى به إفاء بالغا ورجل لما دخل وفوجئ به تظاهر كأنه أبلى أو مجنون أو مأخوذ كما يقولون فأخذ يركع ويسجد بدون وعي ويذكر كلام كما يقول النحاة جملة غير كاملة لكن كلمات غريبة بيض وباذنجان غير كلمات بيضوان بالجال مشوي أكلنا لا ما ذكر أي شيء بس فيه خلط كلام حينئذ افتتحت كلمة بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى الذين آمنوا وكانوا يتقون علقت على كلمة الإيمان والتقوى ولست بهذه لمثلها التعليم إنما الخلاصة أن الولي لله عز وجل هو المؤمن بالله إيمانا جازما بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة والعامل بأحكام الشريعة أمرا واجتنابا وبلا شك ما بدأت الكلام مثل هذا إلا لأصل إلى ضيفنا هذا لأقول أنه هناك ناس يتظاهرون بالولاية وقد يأتون بأمور خارقة للعادة فيظنها بعض الناس كرامات وإنما هي إهانات وأتكلم طويلا في هذا الصدد ثم سكت ففوجئت بكلام المضيف رجل عاقل قال والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هكذا مثل ما عم تقول أن الكرامة والولاية هي العمل بكتاب السنة يشاهد نوره يشاهد فيما يحكيها برجل كيف طور العقيدة الصحيحة إلى العقيدة الباطلة بمجيء رجل كان من آل القرية وعاش في الأزهر الشريف 20 سنة ونحو ذلك يرجع إليهم ويعلمهم خلاف الإسلام وأن المهابي لدون هذول أولياء الله والحجر لما بيعجبك يفجع قال كنا نعتقد أن هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام كما ذكر حتى جاءنا هذا الشيخ قال فأخذ يحدثنا بحكايات قصص تلخص أن الله عز وجل يجد أشخاص سره فيهم إذا نظرتم إليهم ما يعجبكم لا عملهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم لكن هذول باعتبار أولياء هذول يشوفون هنا 30 الصلاة لكن من الصلاة الخمس يصلوها في المسجد الحرام هذه كرامة لهم يشوفون مخفرين عميات في رمضان لكن الحقيقة صايمين أنتم هيك تشوفون مخفرين من هذه المخاريق الأكاذيب لكن المهم